اربع حاجات الاول يقول اصلا العقل البشري مو من شأن ان يدرك في المدح الثاني يقول من شأن ان يدرك في المدح والذنب لكن ينكر الملازمة الثالث يعترف بالاثنين معا ولكن ينكر خلفية العقل يقول العقل حتى لو كان يحكم بان هذا الشيء يجب الحكم به شرعا لكن مو واجب على الانسان ان يطيع حكم العقل لان العقل هو وسيأتي البحث عن ذلك في الكتب الثالث من هذا الكتاب يعني تخفيف ذلك رباحة الحجة وعليه فإن أرادوا التفسير الأول إذا أراد الإخباريون بالقولين بأن العقل لا حق له في إدراك الحسن والقرب بعد الاعتراف بثبوت الحسن والقرب العقليين وهو كلام لا معنى له لأنه هذا إحنا بعد طرحنا المباحثة هي الأشاعرة وشفنا في النبي لأنه قد تقدم أنه لا واقعية للحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه مع الأشاعرة وهو المعنى الثالث يعني المدح والذنب إلا لا معنى له إلا إدراك العقلاء لذلك وتطابق آراء العقلاء على مدح فاعل الحسن وذنب فاعل قبيح على ما أوضحنا فيما سبق فإذا الأخبار ما من مجال في إنكار أن العقل لا يدرك الحسن والقبح أو يدرك وإنما قطعا العقل يدرك وقد تقدمت المناقشة وإذا اعترفوا بثبوت الحسن والقبح بهذا المعنى مدحوا ذلك فهو اعتراف بإدراك العقل أيضا العقل لا يدرك ليش؟ ولا معنى للتفكيك بين ثبوت الحسن والقبح وبين إدراك العقل للحسن والقبح إذا كان الحسن والقبح عقلي بعد ما قلت أنه هو العقل يدرك هذا الحسن أو لا يدرك هل أنت من قيل العقلي؟ يعني العقل أدرك بعد ما قلت تفكيك بينهم فالعلة والمعلومة إلا إذا جاء بتفكيك الشيء عن نفسه وسلب الشيء عن نفسه معاه فكذلك إذا كان العقل بذاته يحكم بحسن الشيء وأنت تستثني بهذا الحكم فالعلة من وسلب الشيء عن نفسه نعم إذا فسروا الحسن والقبح بالمعنيين الأولين وهو كمال والنقص ملائمة مناقرة جاز هذا التفكيك عن عقل النظر جاز هذا التفكيك بين حكم العقل بين الحسن حسن الشيء وبعض ولكنهما ليس موضع النزاع معهم وهذا الأمر واضح لا يحتاج إلى أكثر من هذا البيان بعدما قدمناه في المرحلة أول في المنشاة الرياضية على المرحلة أما المرحلة الثالثة هل واقعا قدمنا إحنا العقل العملي عند الإنسان يدرك بحسن بعض الأشياء ويدرك قبح بعض الأشياء فإذا العقل البشري يقول هل عدل حسن العقل البشري يقول الظلم قبيح هل الشارع يتبع حكم العقل أم لا يعني العدل عندما يكون حسن عقلا هل الشارع يوجب العدل على الإنسان الظلم عندما يكون قبيح عقلا هل الشارع يحرم الظلم على الإنسان أم لا هذا المقصد هو اللي يستفسر هذا المقال طبعا مشهور الاصوليين يقولون نعم يقولون بطاعه المناقشه ومن المتاخرين صاحب الكفايه وبعض مراجع العصر ايضا يقتلون بهذه القاعده والظاهر ان القاعده ما عدا صاحب الفصول اللي ينكر هذه القاعده في هذه القاعده من الاصوليين طبعا اما الاخباريين سبعه صوبه انهم طبعا ينكرون هذه الولايه لذلك احنا لازم نشوف ادله الاصوليين شنو في هذا المجال وهل واقعا ما حكم به العقل حكم به الشرع ام لا بس هذا الكلام هنا اكو مقدمات للموضوع فاحنا نقرا لان ان شاء الله باكر نشوف شنو الادله المبحث الثالث ثبوت الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشرع ومعنى الملازمة العقلية هنا شنو يعني؟ يعني أنه إذا حكم العقل بحكم العدل أو قبح الظلم هل يلزم عقلا أن يحكم الشرع على صدقه أم لا؟ يعني ممكن حسن عقلا واجب شرعي أن يصير؟ لا لا وهذه هي المسألة الأصولية التي تخص علم الأصول وكل ما تقدم من الكلام كان كالمقدمة لها وإن كان منقح لبعض المسائل وقد قلنا سابقا أن الإخباريين فسر كلامهم في أحد الوجوه الثلاث المتقدمة الذي يظهر من كلام بعضهم بإنسان هذه المناطق. فإذا الإخباريون متفقين على إنسان هذه المناطق، وأما الأصوليون فقد أنكرها منهم صاحب الفصول ولم نعرف له موافقة. طبعا من المتأخرين أكو من يوافق صاحب الفصول على المدارس الأربعة، وسيأتي كلامهم وكلام الأخوة عن بعض السموك. والحق أن الملازمة ثابتة عقلها، ما حكم به العاقل حكم به الشرع. فإن العقل إذا حكم بنص شيء أو قبح شيء مثل الظلم، بمعنى أن يكون القدير الخصم الثالث من الحسن والفضل. إذا تطابقت آراء العقلاء جميعا بما هم عقلاء، بما هم عقلاء على قيد احترازي، وهذا بإخراج أحيانا العقلاء يستطيعون على شيء مو بما هم عقلاء، بما هم غاضبون، بما هم أصحاب شهوة، بما هم حاصل لهم شبهات فكرية مثلا. مثل إذا كنا نريد نقول إذا ده ما حكيت إذا طبعا شرب الخمر اللي الآن في الغرب يعتبر من الأمور الحسنة واقعا هو شنو؟ هذا مو الغرب بما هو عاقل يحسن شرب الخمر، وإنما الغرب بما هو مشتبه، بما هو معتقد بالمسيحية اللي يقول اشرب الخمر، وشرب الخمر عند المسيح من الأمور اللي طبعا المسيحية المحرفة تكون المسيحية الصحيحة وإلى آخر. فالعقلاء بما هم عقلاء مجردين عن الشهوات، مجردين عن المبادئ، مجردين عن العقائد الفاسدة، هناك هو اللي مدار الحكم الشرعي. إذا تطابقت آراء العقلاء جميعا بما هم عقلاء على حسن شيء لما فيه من حفظ النظام وبقاء النوع الإنساني، أو على قبح شيء لما فيه من الإخلال بالنظام، فإن الحكم هذا يكون بادي رأي الجميع بما العقلاء، فلا بد أن يحكم الشارع بحكم العقلاء. نقول بادئ يعني الإنسان مجرد عن كل شيء، الإنسان بفطرته لا يحكم بحسن شيء وقبحه. لأن الشارع ليش يحكم طبق آراء العقلاء؟ لأن الشارع من العقلاء، بل هو سيد العقلاء وخالق العقلاء. وبطبيعة الحال إذا كان الشيء هو عاقل وخالق العقل يحكم طبق موازين العقل الإنسان. مثل إذا فرد مهندس صنع له فرد جهاز وخلى له فرد نظام، نفس المهندس يدفع نفس هذا النظام في إدارة هذا الجهاز. الشارع المقدس عندما خلق العقل وخلق العقلاء يتبع العقلاء في نظامهم وفي برامجهم، وهو الشارع عندما هو عاقل بل خالق العقل كسائر العقلاء لابد أن يحكم بما يحكمه. ولو فرضنا أن الشارع لم يشارك العقلاء في حكم العقلاء لما كان ذلك الحكم بادي رأي الجميع، وإنما نشأ الخلاف بين العقلاء أنفسهم، وهذا خلاف الفرق. وبعد ثبوت ذلك ينبغي أن نبحث هنا عن مسألة أخرى. شو هي المسألة؟ وهي أنه لو ورد من الشارع أمر في مورد حكم العقل كقوله تعالى، إحنا الذي يقول إذن العقل يتبع حكم الشارع، العقل الشرع يتبع حكم الأوامر الشرعية مرة هذا معهم صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.